عميت عن الأنباء أرجوك أنت خلقتني ورزقتني حتما ستكسوني فأنت رجائي. داخل أضلعي فتمزقت من عصفها أحشائي، شفتاي جافت من صقيع عارم وتجمدت في داخلي أعضائي.